وقنبل وابن عامر والكسائي. قال: وحيث أتى خطواته الطاء ساكن. وقل ضمه يعني اقرأه بالضم عن حفص زاهد قنبل كيف ابن عامر رتلة. هؤلاء يقرؤون بضم الطاء خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان بضم الطاء لقنبل وحفص وابن عامر والكسائي. غيرهم المسكوت عنهم وهم نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة بإسكان الطاء خطوات الشيطان بإسكان الطاء مع القلقلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان. نعم حيثما ورد هذا اللفظ. بعد ذلك قال: وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند الحلى. قل ادعو أو انقص. قال: تخرج أن اعبدوا ومحظور ننظر مع قد استوزيع تلا. إذا التقى حرفان ساكنان وكان أحدهما آخر الكلمة والثاني في بداية الكلمة ثالثها مضمون ضما لازما، فإن أبا عمرو وحمزة وعاصما حرقوا الساكن الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قال: تخرج أن يعبدوا الله محظور ينظر ولقد استهزئ. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي المسكوت عنهم بضم الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين هكذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قال: تخرج أن اعبدوا الله ربي وربكم محظور ننظر ولقد استهزئ. فإذا كان الضم عارضا نحو ألمشوا إن امرؤ، فكل القراء يكسرون الساكن الأول بلا خلاف. قوله: سوى أو قل ابن العلاء، أي استثنية لأبي عمرو ابن العلاء كلمة قل وكلمة أو، فيقرأهما بضم اللام في نحو قل ادعوا الله وبضم الواو في نحو أو ادعوا الرحمن. وما عدا هاتين الكلمتين قل أو ادعو فيقرأ بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وفي نحو أو اخرجوا قل انظروا يقرأ أبو عمرو بضم الواو، أو اخرجوا وبضم اللام قل انظروا. وما عداهما ما عدا اللام والواو قل أو فيقرأه بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا: بخلف الله وفي رحمة وخبيثة. أي روى ابن ذكوان بكسر نون التنوين نحو: لا في ضلال مبين نقتل محظور لننظر، يعني تخلص من التقاء الساكنين حالة الوصف. وورد عنه وجهان في كلمة برحمة ندخل إما يكسر نون التنوين تخلص من التقاء الساكنين أو يضمها برحمة ندخل في سورة الأعراف، وكلمة خبيثة نجي تفتت في سورة إبراهيم، فبالكسر هكذا خبيثة نجي تفتت أو بالضم خبيثة نجي تفتت. فبالضم قرأ له الإمام الداني على أبي الحسن، وبالكسر قرأ له على عبد العزيز الفارسي. قوله: ورفعك ليس البر ينصب في علا، أي قرأ حمزة وحفص بنصب الراء في ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر هكذا يقرأ حمزة وحفص بنصب الراء على أنه خبر ليس مقدم واسمها أن تولوا أي توليتكم. وقرأ الباقون بالرفع ليس البر أن تولوا وجوهكم على أنه اسم ليس وخبرها أن تولوا أي توليتكم. ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموصل تقروه صح شلشلة. خفف نافع وابن عامر ولكن البر أي سكنوا نون ولكن مخففة وكسرت تخلصا من التقاء الساكنين حالة الوصل. ورفع راء البر ولكن البر هكذا يقرأ نافع وابن عامر، رفع راء البر على الابتداء. وقرأ غيرهم ولكن البر بتشديد لكن ونصب راء البر على أنها اسم لكن. الباقون يقرؤون ولكن البر في موضعين. الموضع الأول في ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والموضع الثاني في الربع الذي يليه ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. ومن وصف ثقله صح شلشلة. قرأ أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي المرموز لهم بصحة شلشلة، الصاد لشعبة والشين لحمزة والكسائي. فمن خاف من موص جنفا يقرؤونها موص بفتح الواو وتسجيل الصاد موص، هكذا لحمزة والكسائي وشعبة. والباقون يقرؤون من موص بإسكان الواو على أنها واو مادية وتخفيف الصاد موص. وفدية نون وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا. قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير وهشام المرموز لهم بالغين والدال واللام لدى غصن دنا، اللام لهشام والغين لأبي عمرو والكوفيين والدال لابن كثير. هؤلاء يقرؤون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين بتنوين فدية ورفع طعام على أن طعام بدل من فدية. وقرأ نافع بن ذكوان بترك التنوين فدية طعام مضاف ومضاف إليه. نعم. مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون وعم وأبجلة، أي قرأ نافع بن عامر مساكين بالجمع وترك التنوين في النون وفتحها مساكين على وزن قناديل. وقرأ الباقون مسكين بالإفراد وتنوين النون وكسرها. سيتحصل من هذا القراءات التالية: أولا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. ثانيا قرأ نافع بن ذكوان فدية طعام مساكين. ثالثا روى هشام فدية طعام مساكين. بعد ذلك قال ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. نعم، أي قرأ ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها في لفظ قرآن والقرآن حيثما ورد في القرآن الكريم سواء كان محلا باللام أو مجردا منها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مثلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقرآن الفجر. نعم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حيثما جاء لفظ قرآن والقرآن يقرأ ابن كثير قرآن بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. الباقون يحققون الهمزة القرآن وقرآن إلا حمزة عند الوقف فله النقل. بعدها قال وفي تكمل كل شعبة الميم فقال. روى شعبة ولتكمل العدة بتثقيل الميم وفتح الكاف من كمل، والباقون يقرؤون بتخفيف الميم وإسكان الكاف من أكمل ولتكمل. نعم. وكسر بيوت، والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل. قرأ حفص وأبو عمرو وورش لفظ بيوت والبيوت وبيوتا وبيوت وبيوتكم وبيوتهم حيثما جاء وعلى أي صورة أتى بضم الباء على الوجه الذي هو الأصل في فعل فلس وفلوس، لأن فلس تجمع على فلوس. والباقون يقرؤونها بالكسر لأجل الياء التي بعدها هكذا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هكذا يقرأ غير حفص وأبي عمرو ورش، يعني قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكساء يقرؤون بالكسر، وحفص وأبو عمرو ورش فقط يقرؤون بيوت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إلى آخره. قال ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. فبالرفع لونه فلا رفث ولا فسوق ولا حط وزال مجملا. وفتحة سين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا. وفي التاء فضل وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا. وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسلا. قل العفو للبصري قل العفو للبصري رفع وبعده لأعناتكم بالخلف أحمد سهلا. ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا. وضم يخافى فاز والكل أضغمه تضارر وضم الراء حق وذو جلا. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا. معا قدر حرد من سحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا. وصية ارفع صفو حرمه صفو حرميه رضا ويقصط عنهم غير قنبل اعتلى. وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. يضاعف ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار. قوله ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. أي أن حمزة والكسائي يقرآن ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فقتلوهم بالقصر أي بحذف الألف في الثلاث وفتح التاء الأولى وإسكان القاف وضم التاء الثانية تقتلوهم وفتح الياء وفتح الياء وسكون القاف وضم التاء في يقتلوكم يقتلوكم. وقرأ الباقون بالألف في الكلمات الثلاث مع ضم التاء الأولى وكسر التاء الثانية تقاتلوهم وضم الياء وكسر التاء يقاتلوكم. لعل سائلا يسأل كيف تكون هذه القراءة بالنسبة لحمزة والكسائي ولا تقتلوهم فإن ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم كيف يقتلوهم ثم يقتلوكم. هنا توجيه هذه القراءة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه أي حتى يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم. هذه توجيه أو هذا توجيه القراءة فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم. نعم. قال وبالرفع لونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزال مجملا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال برفع كلمتي رفث وفسوق مع التنوين. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على أن لا تعمل عمل ليس. وقرأ الباقون بدون تنوين فلا رفث ولا فسوق على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إن. أما ولا جدال فمتفق على نصبها أو بدون تنوين. نعم. وفتحك سين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا. قرأ نافع والكسائي وابن كثير أصل نافع رضا الكسائي دنا ابن كثير بفتح سين السلم في يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ومعناه الصلح. السلم معناه الصلح. وباقي القراء يقرؤون بكسرها السلم ومعناه الإسلام. يقرؤون يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة معناه الإسلام. وقوله وحتى يقول الرفع في اللام أولى أي قرأ نافع برفع اللام في لفظ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. حتى يقول الرسول باعتبار حكاية الحال الماضية يعني حكاية عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة الماضية. وقرأ الباقون بنصبها بأن المضمرة وجوبا بعد حتى والتقدير إلى أن يقول الرسول فيقرؤون حتى يقول الرسول بنصب الله غير نافع. بعد ذلك قال وفي التاء فضل وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا فحيث تنزل. قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم سما نصا المرموز لهم بكلمة سما والنون من نص بضم التاء وفتح الجيم في لفظ ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور حيثما جاء في القرآن الكريم على أنه فعل متعد مبني للمفعول مبني للمفعول. وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الجيم ترجع الأمور على أنه فعل لازم مبني للفاعل ترجع. نعم. الذين يقرؤون ترجع الأمور ابن عامر وحمزة والكساء غير أو غير سما نصر. قال بعد ذلك: واسم كبير شاع بالساء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسلة. قرا حمزة والكساء المرموز لهما بالشين من شاع: قل فيهما اسم كثير بالساء المثلثة أي التي عليها ثلاث نقط من الكثرة، اسم كثير أي من الكثرة. وقرأ الباقون: قل فيهما اسم كبير بالباء الموحدة أي اسم عظيم. قال بعد ذلك: قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا، أي قرأ أبو عمرو البصري برفع الواو في قوله تعالى قل العفو على أنه خبر والمبتدا محذوف تقديره أي الذي ينفقونه العفو. ولو وقفنا على الواو سنقف عليها بالسكون لكل القراء، وإذا أردنا أن نبين قراءة أبي عمرو وقفا سنقف له بالروم أو بالإشمام، قل العفو هكذا أو بالإشمام قل العفو. نعم. وقرأ الباقون بالنص بقول العفو، وإذا وقفنا لهم لا نقف لهم إلا بالسكون المحض لأنهم يقرؤون بالنص على أنه مفعول لفعل مقدر. نعم. قوله لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا، أي روى أحمد البزي بتسهيل الهمزة في لفظ ولو شاء الله لأعنتكم، فله خلاف تسهيل وتحقيق هكذا لأعنتكم هذا تسهيل ولو التحقيق لأعنتكم، فقرأ الباقون بالتحقيق قولا واحدا إلا حمزة عند الوقف فله كذلك التسهيل والتحقيق لأن الهمزة متوسطة بزائد لحمزة عند الوقف. بعد ذلك قال: ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص المرموز لهم بإذ سما كيف عولا، إذ نافع، وكلمة سما على كل تشمل نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبا عمرو وكيف ابن عامر وعولا حفص. هؤلاء يقرؤون حتى يطهرن بإسكان الطاء وضم الهاء وتخفيفهما، يطهر مضارع طهرت المرأة أي شفيت من الحيض. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي حتى يطهرن بفتح الطاء والهاء وتجديدهما مضارع تطهرن بمعنى اغتسلن، فكل قراءة تعطي معنى ويؤخذ منها حكم. لا. بعد ذلك قال: وضم يخاف فاز، والكل أضغم تضارر وضم الراء حق وذجلة. قرأ حمزة مرموز له بالفاء من فاز إلا أن يخاف، يخاف بضم الياء مبنيا للمفعول، وقرأ غيره يخاف بفتح الياء مبنيا للفاعل. والكل أضغم تضارر أي أضغم كل القراء الراء الأولى في الثانية في لفظ لا تضار والدة، أصلها لا تضارر فأضغمت الراء الأولى في الثانية لكل القراء. وضم الراء حق وذو جلال، لكن قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء لا تضار والدة على أنه فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم فرفعت الراء على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون بفتح الراء لا تضار والدة على أن لا ناهية فجزمت الراء الثانية بالسكون فاجتمع ساكنان الراء الأولى المضغمة والثانية المجزومة فحركت الثانية بالفتح. بعد ذلك قال: وقصر أتيتم من ربا، وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلة، أي قرأ ابن كثير بقصر الهمزة في لفظ وما أتيتم من ربا، وما أتيتم من ربا في سورة الروم، وهنا إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف بالقصر بمعنى جئتم وفعلتم. وقرأ الباقون بالمد آتيتم بمعنى الإعطاء من باب الإعطاء، آتيتم بمعنى أعطيتم. نعم. الباقون غير ابن كثير يقرؤون آتيتم في الموضعين ولورش ثلاثة البدل. قال: معن قد يحرك من صحاب. قرأ ابن ذكوان وحفص وحمزة الكسائي بتحريك الدال بالفتح لأنه قال معنى قدر حرك، فالتحريك المطلق هو الفتح في لفظ قدره في الموضعين، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بفتح الدال في الموضعين. وقرأ الباقون بسكون الدال في الموضعين. قوله وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده سلسلة، أي قرأ حمزة والكسائي بضم التاء وألف بعد الميم في لفظ تماسوهن، وهو في موضعين في سورة البقرة وموضع واحد في سورة الأحزاب من المماسة. وقرأ الباقون بفتح التاء وقطع الميم أي بدون ألف بعدها تمسوهن من المس. نعم. في سورة الأحزاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن، هكذا يقرأ حمزة الكساء، والباقون يقرؤون من قبل أن تمسوهن. وكذلك في سورة البقرة فيها موضعان. نعم. وصية يرفع صف حرميه رضا، قرأ شعبة ونافع ابن كثير والكسائي برفع وصية في وصية لأزواجهم على أنه مبتدأ وخبره لأزواجهم، والمسوق قوله موضع تخصيص مثل سلام عليكم. وقرأ الباقون بالنصب وصية لأزواجهم على أنه مفعول مطلق. قوله ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم، أي قرأ نافع والبزي وشعب والكسائي والله يقبض ويبسط هنا في سورة البقرة، وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف بالصاد في الموضعين لنافع والبزي وشعب والكسائي، لأنه قال ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم، وقرأ الباقون بالسين في هذين الموضعين والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة. قوله وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، أي ورد الخلاد وابن ذكوان وجهان في الموضعين المذكورين بين الصاد والسين، وقرأ الداني لخلاد بالصاد في الموضعين على أبي الفتح فارس والله يقبض ويبسط وزيدكم في الخلق بسطة، وقرأ له بالسين فيهما على أبي الحسن بن غلبون والله يقبض ويبسط وزيدكم في الخلق بسطة، هكذا لخلاد موضعي الوجهين. وأما ابن ذكوان فقرأ له الداني بالسين هنا وفي الصاد في سورة الأعراف على عبد العزيز الفارسي، وقرأ له بالصاد فيهما على سائر شيوخه، وعلى هذا فوجه السين في موضع الأعراف ينبغي تركه لابن ذكوان لأنه ليس من طريق اللفظ، فيقول ابن ذكوان في سورة البقرة له السين والصاد في سورة البقرة وله في سورة الأعراف الصاد فقط. نعم. بعد ذلك قال يضعف ارفع في الحديد وهنا سما شكره والعين في الكل ثقلة كما دار، واقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى. قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي برفع لفظ برفع الفاء في لفظ فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه، قرأ برفع الفاء ابن نافع ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي على الاستئناف أي فهو يضاعفه. وقرأ الباقيان وهما ابن عامر وعاصم بالنصب فيضاعفه على إضمار أن، أي أن الفعل فيضاعفه منصوب بأن مضمرة. وقوله والعين في الكل ثقلة كما دار، واقصر مع مضاعفة، أي قرأ ابن عامر وابن كثير بتشديد العين وحذف الألف قبلها من كل لفظ اشتق من المضاعفة، نحو فيضاعفه يضاعف لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يضاعف لا العذاب ضعفين، يضاعفه لكم، فيقرأ ابن كثير وابن عامر بالتشديد فيضاعفه، ابن كثير يقرأ فيضاعفه وابن عامر يقرأ فيضاعفه، يضاعف لها العذاب مثلا يضاعف والله يضاعف لمن يشاء، يقرأان يضاعف لمن يشاء لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يضعفه لكم هكذا يقرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين وحذف الألف التي قبلها. الباقون يقرؤون بإثبات الألف وتخفيف العين، يضاعفه فيضاعفه، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا، بتخفيف العين وإثبات الألف في كل المواضع المذكورة. نعم، فتكون مذاهب القراء في كلمة فيضاعفه في سورتي البقرة والحديد على النحو التالي: أولا قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي فيضاعفه بالمد والتخفيف والرفع في الفاء فيضاعفه، ثانيا قرأ ابن كثير فيضعفه بالقصر والتشديد والرفع، ثالثا قرأ ابن عامر فيضعفه بالقصر والتشديد والنصب، رابعا قرأ عاصم فيضاعفه بالمد والتخفيف والنصب. قوله: وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى، أي قرأ نافع بكسر السين في لفظ عسيتم هنا وفي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وفي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم. وقرأ الباقون بفتحها في الموضعين فهل عسيتم، دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا، أي قرأ القراء السبع إلا نافعا بفتح الدال وإسكان الفاء بدون ألف في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، دفع بفتح الدال وإسكان الفاء وبدون ألف هنا وفي سورة الحج، ولولا دفع الله الناس. وقرأ نافع في الموضعين ولولا دفاع الله، ولولا دفاع الله الناس بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها دفاع. قوله: غرفة ضم ذولا، أي قرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده على أنها اسم للماء، وقرأ الباقون غرفة بيده بفتح الغين على أنها مصدر للمرة. قوله: ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا، ولا لغ ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلة. قرأ ابن عامر الكوفيون ونافع بالرفع والتنوين في الكلمات السبع التالية: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون في سورة البقرة، وفي لا بيع فيه ولا خلال في سورة إبراهيم، وفي لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم في سورة الطور، على أن لا في هذه المواضع تعمل عمل ليس. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهما بفتح هذه الكلمات بدون تنوين هكذا: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وفي لا بيع فيه ولا خلال، وفي لا لغو فيها ولا تأثيم، على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إلا. والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مع الدرس 33 من دروس شرح الشاطبية ومع البيت 77 من باب فرش حروف سورة البقرة، قال الناظم رحمه الله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بالجنى أننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنى دونها إن شمر بنا، وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلة وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حنى وفي ربوة في المؤمنين وهنا على فتح ضم الراء نبأت كفلا وفي الوصل البز شد التيمم وتوفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعام فيها فتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه أربع وتناصرون نارا ترضى إذ تلقون ثقلا. قول الناظم رحمه الله: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بالجنى، قرأ نافع ضمير أنا بالمد في حالة الوصل إذا كان بعده همزة قطع مضمومة نحو قال أنا أحيي وأميت، أو كان بعده همزة قطع مفتوحة نحو